طيب، السلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني، وأجل الحق على لساني. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، والعقدة من لساني يفقهوا قولي. ودائما زاد تاريخ الأندلس. حيا الله الأكارم، حيا الله الأخوات الكريمات، حياك الأخ في كل مكان. أسأل الله أن يبارك في هذا المجمع الطيب المبارك. تكلمت فيما سبق في الحلقة السابقة، وذكرنا ما يتعلق بمعركة الزلاقة، وكيف استطاع المرابطون الصنهاجيون أن يهزموا الصليبيين، وأن يعني يوقفوا هجمة النصارى. تكلمنا عن مظاهر القوة والعظمة لدى المرابطين، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأحداث التي حصلت من بعد، الانقسامات والفتن والثورات، وأيضا الأخطاء التي وقع فيها المرابطون. تكلمنا عن نشأة دولة الموحدين، تكلمنا عن شخصية محمد بن تومرت، تكلمنا عن عبد الرحمن بن علي الكومي، تكلمنا عن ابنه يوسف الموحدي، ثم تكلمنا أيضا عن أبي يوسف يعقوب المنصور رحمة الله عليه، وذكرنا يعني مظاهر من يعني توحيده للبلاد وبنائه للدولة، وأيضا نبذا و شيئا من خصاله وصفاته الحسنة الحميدة التي ذكرها المؤرخون في علمه وتقواه وزهده وورعه. استطاع المنصور أبو يوسف رحمه الله، أبو يوسف يعقوب المنصور رحمة الله عليه، أن يوطد الأمر في المغرب وفي أرض الأندلس، وقضى على الثورات التي نشأت في جزر البليار من بني غانيا، وهي قبيلة من أتباع المرابطين. استطاع أن يقضي عليها، وأيضا استطاع رحمه الله أن يقضي على بعض الهجمات التي قام بها النصارى. وفي دورة من دورات التاريخ، وفي حدث لم يتكرر، في التاسع من شعبان من سنة 591 من الهجرة، في جنوب طوليدو. طوليدو هي طليطلة، في جنوب طليطلة حصن نصون على الحدود ما بين الدولة الأندلسية الموحدية وقشتة الصليبية، كان حصن اسمه حصن أرك، حصن الأرك. في هذا الحصن يا أحباب ستقع معركة تعتبر من أيام الله، يوم من أيام الله، حفيد ألفونسو السادس واسمه ألفونسو الثامن، رجل أراد أن ينتقم من المسلمين، وأراد أن يعيد الكرامة بين قوسين للصليبيين، فجمع جيشا واستعان بأغلب دول أوروبا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، مملكة نافارا الباسك، وجمع جيشا، اسمعوا يا أحباب، عدد مقاتلي 100 ألف نصراني، 127 ألف نصراني، وجمعه يظنون أنه سوف يأسر المسلمين وأنه يبيع هؤلاء المسلمين في القطاع. يعني قد حسن المعركة بجد. أبو يوسف يعقوب المنصور رحمه الله لما علم بذلك أعد جيشا ضخما، جيش عدده 200 ألف موحد من الموحدين. يعني المغاربة آنذاك كانت عندهم حمية، فاستغل هذه الحمية، حمية المغاربة وحمية الأندلسيين، خاصة أنه في المشرق الإسلامي كان هناك يعني حدث عظيم، وهو انتصار الأيوبيين على الصليبيين في موقعة حطين. فأراد المغاربة أن يعيدوا نفس المجد أرض الأندلس. قلت في هذه المنطقة بجنوب طليطلة أبو يوسف يعقوب المنصور عقد اجتماع مع القادة ومع العسكريين، والرجل كما ذكرت كان يقدم مبدأ الشورى، ولم يكن مستبدا ولم يكن ديكتاتوريا بالمفهوم العصري. ووقتها في الأندلس كان هناك أحد القادة الأندلسيين واسمه أبو عبد الله ابن الصناديد رحمه الله، تشاور معه رغم أنه ليس ببربري، لأن أبو يوسف المنصور هو أمازيغي بربري مصمودي، ليس ببربري، هو أندلسي، استعان به. وهذا يعني شيء كان جديدا على الدولة، لأن دولة الموحدين كانوا في الغالب يعتمدون على القبائل المصمودية وغيرها من القبائل الأمازيغية. أبو يوسف ضم إليه الأندلسيين بالإضافة إلى الصحراويين من الأمازيغ الصحراويين، وتجمع له جيش ضخم وقسم جيشه، أو كما هو الحال في موقعة الزلاقة التي انتصر فيها يوسف بن تاشفين رحمه الله. أبو يوسف المنصور قسم الجيش إلى قسمين، مقدمة ثم جعل جزءا من الجيش يعني في الخلف، خلف التلال. المقدمة جعل عليها يعني، أو جعل المقدمة كما ذكرت، وجعل أميرا عاما على الجيش أحد وزرائه، واسمه، وتذكر هذه الأسماء يا أحباب، هؤلاء هم من ينبغي أن نحفظ أسماءهم، هؤلاء من تركوا بصمة في التاريخ وغيروا التاريخ. أبو يحيى بن أبي حفص رحمه الله، أبو يحيى بن أبي حفص في الوقت الذي تولى قيادة الجيش الأندلسي أبو عبد الله بن الصناديد الأندلسي، حتى لا يقول الأندلسيون أن المغاربة قد تولوا علينا الولاية في الجيش، وحتى لا يقولوا، أو لا يعني تضعف الحماسة وتغر الصدور ويقول قد تولى علينا بربري أو مغربي. وقسم هذا الجيش كما ذكرت، ومن أجل إحكام الخطة العسكرية جعل رحمه الله الجزء الأول من الجيش الذي فيه نصف أندلسي ونصف موحدي، جعل الأندلسيين في جهة اليمين من جهة الميمنة، ووسط الجيش من الموحدين، ومن جهة اليسار من العرب، القبائل العربية. وخلف هذا الجيش أو هذه المقدمة في الخلف جعل المتطوعين، أي الذين ليس لهم خبرة قتالية أو كفاءة كبيرة في القتال كما هو الحال بالنسبة للجيش النظامي، لا يريد أن يكون المتطوعون في الأمام حتى لا يتلقوا الضربة الأولى فيؤثر هذا على الجيش، فجعلهم في خلف الجيش. ثم أمر العلماء وأمر القراء والخطباء أن يعظوا الناس، وأن يبثوا في قلوبهم الحماس، وأن يشجعوهم ويرغبوهم، وأن يثبتوا قلوبهم. ورحمه الله أبو يوسف يعقوب المنصور بعد أن أعد العدة والخطة أرسل رسالة لكل الجنود ولكل الموحدين، يقول لهم فيها: إن الأمير الأمير أبو يوسف يعقوب المنصور، وانظروا إلى حكامهم في تلك الفترة رحمه الله. يقول الأمير: اغفروا له، اغفروا له، فإن هذا موضع غفران، وتغافروا فيما بينكم، وطيبوا نفوسكم، وأخلصوا لله نياتكم. فأثر هذا في الجميع، وخشعت قلوبهم، ودمعت أعينهم، فبكوا واخضلت لحاهم، ويعني أثر ذلك فيهم، ويعني علموا وأيقنوا أن هذا الموقف الذي نقفه الآن هو موقف ماذا؟ تضحية وبذل، وموقف وداع. ثم تغافروا فيما بينهم، وودع بعضهم بعضا، وعانق بعضهم بعضا، وعلموا أنهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى. وقتها كان الصليبيون على مرتفع، والمسلمون في تحت وأسفل هذا المرتفع، ومع ذلك لم يصدهم ذلك عن الجهاد، ولم يخوفهم ذلك أبدا. نزل الصليبيون كالبحر الهادر، نزلوا كالأمواج، وتلقى المسلمون الصدمة، واستشهد المجاهدون، استشهد الكثير، لكن الله ثبتهم، ثم ردوا هجم الصليبيين. كانت صدمة، لكن المنصور رحمه الله بنفسه لوحده ترك جيشه، كما ذكرت كان وراء التل كما فعل يوسف بن تاشفين، نزل لوحده، وكان يمر ويعظهم ويثبتهم ويأمرهم أن يجددوا النوايا، وأن يستحضروا القلوب، وأن يعلموا أن الله عز وجل ناصرهم. ردوا الهجمة، ثم أعاد النصارى الصليبيون بهجوم آخر، انكسر بعض المسلمين، استشهد بعض المسلمين، ثم ثبتوا، ثم ردوا تلك الهجمة. ثم كانت هناك هجمة ثالثة كانت خطيرة جدا، مات منها الآلاف، آلاف المسلمين، استشهدوا إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله. ثم استشهد القائد الذي ذكرت، أبو يحيى بن أبي حفص المصمودي الأمازيغي رحمة الله عليه. هكذا كان الأجداد كانوا يبذلون المهج نصرة لهذا الدين. النصارى ظنوا أنهم خلاص انتصروا على المسلمين، وأن المسلمين قد ضعفوا، وأن المعركة قد يعني حسمت لهم. نزل ملكهم ألفونسو في كتيبة قوامها 10,000 صليبي، ودخل وأراد أن يهجم على الجيش الإسلامي ليحسم المعركة، لكن في جهة الميمنة كان هناك الأندلسيون، فقاموا بالهجوم على ألفونسو، واستغلوا يعني تغلغل الجيش، لأنه أراد أن يضرب المقدمة، المقدمة فيها الموحدون، وقد مات منهم الآلاف. فما إن دخل وتقدموا نحو الموحدين، فقامت الميمنة الأندلسية بالهجوم على النصارى، وحاصروا ألفونسو، حاصروه وأحاطوا به، فاضطرب النصارى والصليبيون، واستمرت المعركة والقتال، وطارت الرؤوس والجماجم، وما كان يسمع إلا القتال والجهاد، الطبول والسلاح والسيوف. بعد ذلك يعني بدأت المعركة، يعني صارت محسومة للمسلمين، وبدأ النصارى يتزعزعون، وبدأوا يعني يضطربون. وقتها ظهر الجيش الذي كان مختبئا وراء التل، وهذه دائما خطة عسكرية إسلامية وفقت المسلمين. قام أبو يوسف بجيشه الذي كان وراء التل، وانطلقوا بتكبيراتهم، وانطلقوا بلوائهم، لواء أبيض راية بيضاء كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غالب إلا الله. لما رأى المجاهدون هذا الجيش الذي كان مختبئا وراء التل تحمسوا، وارتفعت يعني نفسيتهم ومعنويتهم، وأقبلوا على النصارى يقتلون فيهم، وأعملوا فيهم تشريد والتقية، وأثخنوا فيهم، ونصر الله المسلمين، نصرهم في ذلك اليوم الذي يعتبر يوما من أيام الله، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، التي ينبغي أن نحفظها ونذكرها، فإنها أحداث تبعث في قلب المسلم العزة والنخوة والأمل. كان ذلك الانتصار يوم التاسع من شعبان سنة 591 هجرية. وقيل أن موقعة الأرك تعتبر من المواقع الكبرى، بل فاقت موقعة الزلاقة. بعض المؤرخين قالوا أن هذه الموقعة كان لها تأثير على العالم الإسلامي أكثر من تأثير موقعة الزلاقة. فر القائد الصليبي ألفونسو، ويعني انتشر خبر انتصار المسلمين في كل دولة الموحدين. تعرفون دولة الموحدين كانت تحكم من ليبيا، المغرب العربي أو المغرب الإسلامي، تونس، الجزائر، والمغرب الأقصى إلى جنوب الصحراء ثم الأندلس. كانت إمبراطورية، دولة ضخمة شاسعة. وصلت الأخبار إلى المشرق، يعني سعد المسلمون واستبشروا، لأنهم كانوا بعد انتصار الحطين. معركة الأرك أتت بعد 7 أو 8 سنوات من انتصار المسلمين ضد الصليبيين في موقعة حطين. كانت هناك نتائج بطبيعة الحال لهذه المعركة. تدمر الجيش الصليبي، تبدد، قتل منه الكثير. يقول المقري صاحب النفح أن عدد القتلى وصل إلى 100,000 و 46,000، 146,000 نصراني. يعني كان الجيش فيه 225,000، مات منهم 146,000، وأسر 20,000 أسير، قيل 20 أو 30,000 أسير. وتعلمون ماذا قام المنصور أبو يوسف المنصور رحمه الله، وفقك الله شيخنا أبو سلمة، حفظك الله، طيب. فالمنصور أبو يوسف رحمة الله عليه يعني من عليهم بغير فداء، أراد أن يظهر عظمة الدين وعظمة الإسلام، وأن يرأف بهم، وأنه لا يكترث بقوة النصارى وبعدد النصارى. كذلك يا أحباب، يعني كان هناك انتصار آخر، يعني غنموا الكثير، يعني 80,000 خيل، يعني من الخيول، من الأفراس، 100,000 من البغال، خيام، أموال، غنائم، وزعا يعني كما هو الشرع، وزعا يعني 4 الأخمس الغنائم على الجيش، الخمس الباقي بنى به مسجد كبير جدا في إشبيلية، وهو معروف مسجد الحمد لله رب العالمين، مسجد في إشبيلية، وجعل عليه مئذنة معروفة تعرف بمئذنة الخيرالدة، يهديكم الله سبحانه وتعالى، مئذنة الخيرالدة، وهي الآن ما زالت إلى الآن في إشبيلية في سيفيا، وتعتبر من المآثر التاريخية في الأندلس. من زار هناك، يهديكم الله سبحانه وتعالى، من زار إسبانيا وزار مدينة إشبيلية في الجنوب الأندلسي يرى تلك الصومعة أو تلك المنارة شاخصة إلى الآن. هذه الصومعة للأسف الشديد تحولت إلى كنيسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من نتائج هذه المعركة أن المسلمين يعني ارتفعت معنوياتهم، وبدأوا يعني فرحوا جدا، لأنهم يعني كانت ما أتى هذا الانتصار إلا بعد سنوات يعني طويلة لم يذوقوا فيها طعم الانتصار على الصليبيين. واستمر المجاهدون في الفتح الإسلامي، ووصلوا إلى شمال الشرق من جديد، وأعادوه كما كان الحال في عهد يوسف بن تاشفين. أراد أن يعيدوا طليطلة، لم يستطيعوا للأسف الشديد، كانت قوية جدا. وكانت هناك رغبة في توحيد العالم الإسلامي، لأن في المشرق كان الحاكم هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. كانت هناك محاولة للتوحد، لكن قدر الله، توفي أبو يوسف يعقوب المنصور قبل أن يتوحد المسلمون. كذلك من نتائج هذا الانتصار أن تفرق الصليبيون. ذكرت لكم أن قشتالة تحالفت مع ليون ونافار. نافار هذه بلاد الباسك في الشمال، أقصى الشمال على جبال الباسك. قلت فلما هزموا انفرق، انقسموا وتشتتوا، وترتب عن ذلك أن يعني أصبحت هناك صراعات بين النصارى، بل قام بعض الملوك وبعض الدول النصرانية بطلب الحلف مع المسلمين، وطلبوا المصالحة مع المسلمين. وأتت السفارة من إنجلترا، أتت تطلب وده وتطلب يعني حلفه. أيضا من نتائج هذه المعركة وهذه الموقعة أن طلب القشتاليون هدنة وأن يوقفوا الحرب لمدة قوامها 10 سنوات، وبالفعل تمت المعاهدة. في تلك السنة التي كانت هناك معاهدة بين الموحدين وبين القشتاليين، توفي المنصور أبو يوسف رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. كان رجلا بأمة، وكان أمة برجل رحمة الله عليه، رجل جمع ما بين العلم والجهاد والتقوى والحكمة والورع والعدل. كان رحمه الله مثالا للحاكم العادل الناجح. مات رحمه الله وعمره 40 سنة في بلداننا الآن، يتولى الحاكم البلد وعمره 40 أو 30 سنة، ولا يترك الحكم إلا وقد دمر البلد ثقافيا سياسيا دينيا على جميع المستويات. هذا توفي وعمره 40 سنة، وقد وحد فيها الأندلس ونصر فيها الإسلام. توفي سنة 595. أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يتقبل منه. بعد ذلك استخلف بعده ولده الناصر أبو عبد الله، الناصر لدين الله أبو عبد الله أو أبو محمد عبد الله. كان صغيرا، كان لا زال شابا، عمره 18 سنة. لكن هذا ليس عيب أن يكون عنده 18 سنة، لكنه لم يكن كما كان أبوه من العدل والحكمة والكفاءة القتالية. أبوه كان قائدا فذا، فمنصور الموحدي رحمه الله يعني لما استخلف ابنه لم يكن يعلم أن الله عز وجل سوف يعني يتوفاه، فكان يظن أن الله سوف يمد في عمره حتى يتعلم منه الناصر ويكتسب الخبرة ويتأهل للحكم. لكن فاجأ المنصور أو فوجئ بالموت وقد يعني لم يتجاوز 40 سنة فرحمة الله عليه. فكان الأولى أن ينتخب رجل مؤهل من الموحدين يصلح لرئاسة الدولة أو قيادة البلد أو الحكم أو الزعامة. الناصر كان شابا عنده الطموح كباقي الشباب، كان يحب الجهاد، كان قويا، لكنه كما ذكرت لم تكن له أهلية كما كان أبوه، لم تكن له الكفاءة كما كان أبوه. البلد كان لها أعداء كما تعلمون، القشتاليون الذين هزموا طبيعة الحال بانتقام. كذلك هناك بعض الثورات التي ستظهر من جديد، يعني بنو غانية الذين كتبوا الثورة من جديد التي أخمدها أبو يوسف عادت من جديد وأرادوا الانقلاب على الناصر. بدأت الاضطرابات في البلد كما هو الحال، هذه سنة بعد القيام والصعود بدأ سقوط وتبدأ الانحدارات. فبدأت الخلخلة وبدأ الاضطراب في البلد، وأراد أبو محمد عبد الله أن يقضي على هذه الثورة. يعني أخذت منه الحروب الكثيرة والوقت الكثير والأموال الكثيرة، ثم قضى عليها بعد 9 سنوات من القتال و9 سنوات من الصراع. ألفونسو الثامن الذي هزم في الأرك كان يريد ماذا؟ يريد أن ينتقم. استغل الوضع واستغل واقع الحال لما رأى الموحدين يريدون إخماد ثورة بني غانية، فأراد أن ينتقم من جديد، وأراد أن يعد العدة ويعني يعيد الاعتبار لدولته. فحلف وأقسم وقال: والله لن أقرب النساء ولن أركب فرسا أو بغلا، وسوف أنكس الصليب حتى أثأر من المسلمين. ثم عقد بعض الأحلاف مع النصارى وأعد الجيوش ويعني نقض العهد قبل انتهائه. كانت هناك هدنة كما تعلمون، نقضها وهاجم على بعض المدن الإسلامية وقتل واغتصب وأحرق ونهب. فيعني كانت هذه إعلانا لبداية حرب أخرى صليبية ضد الإسلام وضد المسلمين. قلت فالموحدون بطبيعة الحال استعدوا لهذه المعركة، لكن للأسف الشديد وقعوا في أخطاء سيكون لها تأثير سلبي على ما سيحصل من بعد. قلت أبو الناصر لدين الله لم تكن له الكفاءة التي كانت لأبيه، وكان مستبدا، يعني هذا كان في أجداده من قبل. وأبو يوسف المنصور كان رحمه الله عادلا وكان يقدم مبدأ الشورى. قلت هذا الذي جعل أبو يوسف ينتصر وجعله يوحد البلد ويعطي الأركان، لكن الناصر كان معتدا برأيه، وكان ماذا؟ كان لا يقدم مبدأ الشورى، بالإضافة إلى أن الموحدين قد كانوا منهكين بسبب الثورات التي قامت في جزر ليبيا، والتي قام بها أتباع بني غانية الذين ثاروا وقاموا بالفتن.